الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب كريم، مدبر حكيم، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصادق الأمين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل أهله من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل المصدقين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رب الأرض والسماء وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ويقول سيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ. أيها الإخوة الأحباب، هذه الكلمات المعروفات من سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جمعت من العلوم والحكم والأخلاق وسياسة الأمور ما لا غنى للبشرية عنه. فالمعلوم لدينا جميعا أن المجتمعات لا تقوم إلا على التكافل والتكامل، وأن نجاح الأمم يتوقف على نجاح العلاقات الإنسانية والاجتماعية فيما بين أفرادها، حاكمهم ومحكومهم، صغيرهم وكبيرهم، عالمهم ومتعلمهم. نجاح المجتمعات يتوقف على نجاح العلاقات الإنسانية والاجتماعية، فمهما كانت إمكانات الأمم والدول من الأموال والاقتصاد، إذا لم تتوفر علاقات إنسانية ناجحة فلا خير فيها ولا نجاح ولا فوز لها. وإذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهناك مجموعة من الحقائق لا بد أن نقف عندها من خلال هذه الكلمات. أولها أن الإيمان ليس مجرد شعار يتخذ أو لافتة نعلقها ونجلس حولها أو تحتها، ولكن الإيمان أمر حقيقة. الإيمان حقيقة تستقر في القلب ويظهر أثرها على القلوب، وإيمان الأفراد يعني أن هناك أفراد أسوياء تقوم عليهم الأمة، فلا يكتمل الإيمان حتى يظهر أثره في السلوك والأخلاق. بل إن الحديث الذي معنا يقول لنا الإيمان لا يكتمل حتى يترك أثره على الخواطر والمشاعر والعواطف. الإيمان لا يكتمل حتى يترك أثره على عواطف الإنسان وعلى مشاعره وعلى خواطره. فكم من الناس يدعي إيمانا ويعلن أنه ينتمي لأمة محمد، لكنك لو نظرت إلى أعماله وأقواله وأحواله وتصرفاته وجدت وحشا كافرا قاسي القلب، عنيفا متوحشا لا يراعي حرمة لا لقريب ولا لبعيد، ولا يراعي حرمة لا لله ولا لكتاب الله ولا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا بحكم هذا الحديث الصغير القصير يطلق عليه أنه مؤمن كامل الإيمان لا يؤمن أحدهم حتى يحب؟ والمحبة معروف أنها مشاعر قلبية وخواطر نفسية يمر بها الإنسان ويتعامل بها مع إخوانه من بني البشر. هذه حقيقة. الحقيقة الثانية أن الله سبحانه وتعالى حين خلق البشر وخلق هذه الكائنات أوسع فيها ما يضمن لها السعادة والاستقرار، ويضمن لها القوة والتماسك والارتقاء والنماء. وهذه حقائق دائما أكررها حتى لا نبتعد بعيدا عن المفهوم الصحيح لدين الإسلام. فدين الإسلام ليس رابطة اجتماعية تجمع أهل قرية أو أهل مدينة أو أهل أمة تحت عنوان رابطة قرية كذا أو مدينة كذا، أو نقابة اجتماعية تجمع شريحة من شرائح المجتمع أو أهل وظيفة أو أهل مهنة يجتمعون تحتها فتسمى نقابة كذا أو اتحاد كذا أو رابطة كذا. الإسلام ليس ذلك، ليس مجرد رابطة تجمع الناس على قلة أو كثرة، وليس نقابة وليس اتحادا وليس منظمة. إنما الإسلام دين جاء بمجموعة من الحقائق تنظم الحياة بين الأفراد والشعوب، كما أن الله سبحانه وتعالى أوجد البشرية كلها من أصل يجمعها ولا يفرقها. أقول حقيقتان: الحقيقة الأولى أن هذا الدين مجموعة من الحقائق تجمع البشرية على الخير والفلاح وتضمن نجاحها في إقامة دنيا ناجحة وتزود لأخرى فيها الفوز والفلاح. ديننا مجموعة من الحقائق تجمع أهل الإيمان وأهل الإسلام على طريق آخرها النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. إن عرف الناس ذلك وضعوا أقدامهم على الطريق الذي رسمه القرآن وبينه سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم، فهناك ضمان لنجاح في دنياهم وفي أخراهم. وإن حادوا عن الطريق فقل ما قلت من الدمار والهلاك والفشل الذريع في الدنيا والضياع والهلاك في الآخرة. ربنا الحكيم العليم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى أوسع حقيقتين في هذه الأكوان. أول الحقائق أنه خلقنا من نفس واحدة حتى تكون بيننا رحم نرعاها ونتولاها ونراعيها. أقول الله خلقنا من نفس واحدة حتى تكون بيننا رحم نرعاها ونراعيها، نرعاها نحافظ عليها وننميها وننمي ما يقويها ويقوي علاقتها، ونراعيها لا ننساها ولا نغفل عنها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آية واحدة في كتاب الله في سورة أول سورة النساء، وسورة النساء وما أدراك ما سورة النساء، سورة بناء المجتمعات، بناء الأسر، بناء الأمم، تحسين العلاقات الداخلية والخارجية لأمة محمد. اقرأ سورة النساء لتعرف كيف تبنى الأسر، واقرأ سورة النساء لتعرف كيف تبنى الأمم، واقرأ سورة النساء لتعرف كيف تكون العلاقات الداخلية في الأمة والخارجية بين أمة محمد وبين غيرها من الأمم. جمعت سورة النساء كل ذلك وبدأت بهذه الآية لتقول للبشرية كلها إن الله أوجدكم من نفس واحدة لتكون بينكم مقدمة وتمهيد لبناء بشرية قوية صلبة متماسكة. إذا راعيتم تلك الرحم أي لم تنسوها واستصحبتموها في تعاملاتكم، وإذا رعيتموها بمعنى نميتموها وغذيتموها. الحقيقة الثانية كيف نغذي هذه الرحم؟ إنما تغذى رحم الإنسانية بشرائع السماء، لأن القوي قادر، الذي بقدرته أوجد الناس من نفس واحدة بقدرته وحكمته وعظمته وعلمه، أوجد المليارات من البشر من نفس واحدة، وفيها من الأسرار ما فيها، وفيها من العوامل الوراثية ما فيها، ما توزع خرج من آدم وتوزع على مليارات البشر. من آدم يوجد مليارات البشر فيهم من المواهب والقدرات والإمكانات ما يعمر الأرض كلها. وانظر إلى البشرية وتأمل أن هذه الإمكانات والإبداعات والقدرات والصفات الوراثية التي توزعت على البشر إنما خرجت من نفس واحدة هي آدم، بناء على قدرة الله. يا من آمنت بقدرة الله أن أوجد البشرية كلها من نفس واحدة، عليك أن تثق وتؤمن وتصدق إذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه البشرية لن يستقيم حالها حتى تتصل برحم السماء. كما أن لنا رحما مع آدم لا بد أن نصلها، ف فلنا رحم مع السماء لا بد ان نصلها. بيننا رحمان، رحم تربط البشريه بأهل واحد وامه واحده. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتنافروا لا لتناكروا لا لتشاحنوا لا لتباغضوا لا لتقاتلوا لا لتقتسموا الدنيا بالشحناء والبغضاء والقتل والتدبير والتشريد، انما لتعارفوا شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه حكمة الحكيم العليم. بيننا رحم تربطنا بأبينا آدم تؤكد علينا حقيقة أننا لابد أن نترابط وأن نتآخى وأن نتكافل وأن نتحارب. لا تحاسدوا، لا تبغضوا، لا تقاطعوا، لا تبادروا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أراد ربنا. أيها الإخوة الأحباب، رحم بيننا وبين بيننا على أساس أمنا وأبينا آدم وحواء، ورحم بيننا وبين ربنا لابد أن نقيمها أخلاقا وسلوكا ومعاملة. كيف يتأتى ذلك؟ حين نتدبر قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من هذا الحديث أيضا خذ حقيقة، خذ حقيقة وتأمل حكمة النبي محمد. وصدق إذ يقول: أوتيت جوامع الكلم واختصرت لي الحكمة اختصارا. النبي يقول له: هذا هو الميزان الذي يضمن السعادة والاستقرار النفسي لك ولغيرك، ويضمن القوة لبناء الأمة منك ومن غيرك. ميزان واضح، ميزان إذا وجد في الأمة وجدت أمة، وإن لم يوجد بين الأمة لم تكن أمة، وإنما كانت قطعانا من البشر، كما يكون القطعان في الغابات أو في السماوات. ربما كانت الطير في السماوات أجل وأكرم من بشرية تتخاصم وتتدابر وتتقاطع. الحقيقة التي أشير إليها حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل فينا من يجهل ولا يعرف ماذا يحب لنفسه؟ هل بين البشرية بين العقلاء من لا يعرف ماذا يحب لنفسه؟ وضع النبي ميزانا لا يخفى على أحد، حتى لا تحتاج إلى مدرسة ولا إلى جامعة، تعلمك كيف تتعامل مع الناس. إذا أردت ميزانا ثابتا واضحا مرضيا من رب الأرض والسماء نتيجته مضمونة، استقرارك النفسي واستقرار أخيك من البشرية واستقرار المجتمعات كلها، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لو كان الميزان مش واضح تقول إزاي أحب الناس وأحب للناس الخير؟ قال لك ما تحب لنفسك، تحبه لنفسك. ما فيش واحد يجهل هذه الحقيقة، ما فيش واحد ما يعرفش أنا أحب مين، أحب إيه لنفسي. أنت تحب لنفسك الاستقرار، تحب لنفسك الراحة، تحب لنفسك أن تكون مسرورا راضيا، تحب لنفسك الخير من الدنيا والمال والأولاد، تحب لنفسك النجاح، تحب لنفسك أن تكون محبوبا بين الناس، محترما بين الناس. هذه حقائق لا تخفى على أحد، مقياس يضعه النبي محمد لا يخفى على جاهل ولا غافل ولا صغير ولا كبير. هذا هو ميزان الإسلام. انظر إلى الكلمات اليسيرة: تحب لنفسك ما تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ميزان تتعامل به لا يحتاج إلى إيضاح ولا يحتاج إلى تعليم ولا إلى مجلدات ولا إلى جامعات ولا إلى منظمات. منذ قيمة جاء معها الظلم والدمار، منظمات أمم متحدة أمم معرفش إيه وجدت واخترعت، لكنها منذ وجدت لم يوجد إلا الدمار والظلم والفساد والتفرقة. لا مساواة، لا عدل، منظمات أقيمت وكأنها ولدت ميتة. أما منظمة الدين، أما نظام الإسلام أما نظام رب الأرض والسماء ميزان واحد، ميزان واحد. أن تحب لأخيك في الإيمان ما تحب لنفسك، أن تحب لأخيك في البشرية والإنسانية ما تحب لنفسك. من منا يحب أن يدمر بيته؟ من منا يحب أن يرتم أولاده؟ من منا يحب أن ترمل نساؤه؟ من منا يحب أن يعيش أكثر لا يد ولا رجل، أن يعيش مسلولا، أن يعيش معوقا؟ من يحب هذا؟ إذا كنت لا تحب هذا لنفسك فلماذا تحبه للناس؟ ألا ترون أن هذا ميزان وميزان رب الأرض والسماء؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الأمر ترك للبشرية كلها واجتمع مليون مليار من البشر ليضعوا ميزانا يتعامل به الناس ما تجاوز هذه الكلمات اليسيرة. تعامل أخاك بما تحب أن يعاملك، تحترمه في حضوره وفي غيبته، تقدره وتشعره بإنسانيته، لا تحقره، لا تستهين به، لا تزدريه، لا تستخف به ولو بكلمة. إن قال كلمة فاسمعها بإتقان حتى لا يشعر أنك تزدريه وتستهين به وتستخف به. إن عاملته في بيع وشراء عامله كما تحب أن تعامل، لا مغالاة في الأسعار، لا غش في السلعة، لا خداع، لا تخفي عليه عيبا في سلعتك. أنت تحب أن تعامل بهذا فعامله بنفسك بالمثل. تحب أن يحترمك في حضورك غيبتك فعامله بالمثل. روى أبو يعلى الموصلي وأبو نعيم في الحلية أن الله أول ما خلق آدم خاطبه بأربع كلمات قال فيهن الخير لك، أربع خصال، فيهن الخير لك ولولدك من بعدك، الخير لك ولولدك من بعدك، واحدة لي، واحدة لك، واحدة بيني وبينك، واحدة بينك وبين عبادي أو بين الناس. أما التي هي لي أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك ما عملته من خير جزيتك به أفقر ما تكون حين تحتاج إلى جزائك، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما ما بينك وبين الناس أو بين خلقي أن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، وفي رواية أن تكره لهم ما تكره لنفسك، وفي رواية أن تصحبهم بما تحب أن يصحبوك به. هذه قوانين السماء، تصحب الناس بما تحب أن يصحبوك به، بالوفاء، بالصدق، بالأمانة، عامل الناس بالصدق والوفاء والأمانة، بالثقة، بحسن الظن، عاملهم بالثقة وحسن الظن. من منا يحب أن يكذبه الناس أو يتهم بالكذب؟ من منا يحب أن يعامل بالغدر والخيانة؟ من منا يحب أن يعامل بخلف الوعد أو بفقدان الثقة أو بسوء الظن؟ إذا كنت لا تحب أن يسيء الناس فيك الظن وأن يعاملوك بالثقة وأن لا يخدعوك وأن لا يغشوك وأن لا يغدروا بك، فعامل الناس واصحبهم بمثل ما تحب أن يصحبوك به. أليس هذا هو ميزان الإسلام؟ أليست هذه كلمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا أيها الإخوة الأحباب، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. النفس أحيانا تأمر بالسوء وتنحرف عن الصراط السوي، فتجد الإنسان يبخل أو يكون أنانيا أو يحسد على النعمة أو يحقد على الغير. فيأتي هذا الحديث المختصر ليقول لك: الإيمان لا يكتمل حتى يسلم القلب من كل هذه الآفات، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحقق هذا الحديث فيحب للناس ما يحب لنفسه حتى يكون قلبه سليما من الحقد والغل والحسد والغش. إذا سلم القلب من هذه الأشياء وجد صاحبه يحب الخير للناس فيحب لهم ما يحب لنفسه. وإذا كان الإنسان بطبيعته يحب الخير لنفسه ويحب أن يتميز على الغير في ماله وفي دخله وفي أولاده وفي نجاحاته وفي سمعته وفي صيته وفي وفي وفي، فمن الصعب جدا أن تجد إنسانا يحب الخير للناس كما يحب لنفسه حتى يسلم قلبه وبذلك يكتمل إيمانه. كلنا يحب الخير لنفسه، وكلنا يحب أن يكون متفوقا متميزا على غيره، وهذه غريزة تدفع الإنسان للمجاهدة والاجتهاد في تحصيل الرزق، في تحصيل العلم، في تحصيل المكانة الاجتماعية. لكن يأتي الإسلام لينظم. تحب نفسك؟ نعم، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا وصل الإنسان لهذا المستوى فقد اكتمل إيمانه. لكن هناك درجة أعلى من هذا، درجة أعلى بني عليها الإسلام وأعز الله بها الأمة حين كان فيها محمد، وحين كان فيها المهاجرون، وحين كان فيها الأنصار. قال عنهم القرآن: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. أليست هذه درجة أعلى؟ ويؤثرون على أنفسهم. إذا كنا مش قادرين نحقق أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تحب لأخيك في العراق، تحب لأخيك في لبنان، تحب لأخيك في أفغانستان، تحب لأخيك في البستان هاتك، تحب لأخيك في الأندلس، تحب لأخيك في جنوب أفريقيا، تحب لأخيك في بورما والعياذ بالله حيث يقتل المسلمون عمداً، في كل البلاد تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتبغض لأخيك ما تبغض لنفسك، تتألم وتأسى وتنزل جبينك وتتحسر إذا رأيت أصبعا أصيبت من مسلم في أقاصي البلاد في مشارقها أو مغاربها أو شمالها أو جنوبها. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، أن يتقطع القلب حمدا وحزنا حين يؤذى مسلم واحد أو مسلمة واحدة صغيرا كان أو كبيرا. هذا هو الإسلام وهذا هو الإيذان. بل أن تذكر أخاك بما تحب أن يذكرك به، وأن تعافيه بما تحب أن تعفى عنه. قال ابن عباس: خصال الخمس آخرها قال فيها: وأن تذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به، لا تتكلم عنه إلا بما يحبه وما تحبه لنفسك، بل أن تنصره حاضرا وغائبا، كما يحرم الإسلام أن تنظر إلى المظلوم وتقف عنه موقف المتفرج، مظلوم ماديا يؤخذ ماله أو يؤذى في بدنه أو في أهله، أو مظلوما معنويا أن يذكر بالسوء أو يحقر أو يتهم أو تصدق به التهم. هذه ظلمات، ظلمات وظلم معنوي. إذا كنت لا تحب لنفسك ذلك فإذا غاب عنك فانصره. وحديثنا واضح في الإسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف ننصره ظالما؟ أن تمنعه من الظلم، كيف تنصره مظلوما، لا تتركه نهبا للمجرمين وللمعتدين. وأيضا الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ما من عبد ينصر أخاه في موطن تجب فيه نصرته إلا قيد الله له من ينصره في موطن يحب فيه نصرته. انظر إلى حديث النبي محمد، ما من عبد ينصر أخاه في موطن تجب فيه نصرته حاضرا أم غائبا، تدافع عنه في حضوره وفي غيبته، لأنه يجب عليك ذلك من واجب الأخوة الإنسانية ورحم آدم وحواء، وواجب الأخوة الإيمانية في رحم الإسلام والإيمان. ما من عبد ينصر أخاه في موطن تجب فيه نصرته إلا قيد الله له من ينصره في موطن يحب فيه نصرته. ستكون في موضع في يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات في موقف ضعف، تتعرض لعدوان، في ظلم، تذكر بسوء، يتهمك المتهمون. إذا عملت الخير وقدمته، إذا ذكرت بسوء، الله يسخر لك من يدافع عنك في غيبتك. قيد الله له من ينصره في موطن يحب فيه نصرته. وما من عبد يخذل مؤمنا في موطن تجب فيه نصرته إلا خذله الله، إلا خذله الله، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هذا للأفراد وللأمم، ليس في القتال فقط. إن نصرت أخاك الله ينصرك، وإن نترك الله فلا غالب لك، وإن خذلت أخاك الله يخذلك، وإن خذلك الله فلا ناصر لك، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم وحد كلمتهم، واجمع صفوفهم، وارفع رايتهم، وحقق رايتهم على الإيمان والتوحيد وبناء الأمة يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا مبينا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا جبار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، اللهم من كادنا فكده، ومن دغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة،